بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، ذكرنا في الدروس السابقة أنواع التقسيم، وقلنا إن التقسيم إما أن يكون تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكلي إلى جزئياته، وعرفنا الفرق بينهم. ثم في تقسيم الكلي إلى جزئياته قلنا إنه ينقسم إلى أقسام باعتبارين، فباعتبار التباين بين الأقسام في العقل والخارج أو في العقل فقط اللي هو التخالف، ينقسم إلى تقسيم حقيقي وتقسيم اعتباري. فالتقسيم الحقيقي اللي هو تقسيم الكلي إلى جزئياته يكون حقيقيا إذا كانت الأقسام فيه متباينة عقلا وخارجا، كتقسيم العدد إلى زوج وفرد. فهذه الأقسام اللي هي الأعداد الزوجية والقسم الآخر اللي هو الأعداد الفردية متباينان ذهنا وخارجا، يعني في الذهن مفهوم الزوج غير مفهوم الفرد، وفي الواقع والخارج أيضا هما متباينان، فما فيش أصلا عدد واحد يمكن أن يوصف بأنه زوج وفرد في آن واحد، فيبقى الأعداد الزوجية متباينة تماما مع الأعداد الفردية، فيبقى التباين بين القسمين تباين في العقل وفي الخارج. أما في التقسيم الاعتباري، في التقسيم الاعتباري فالتباين فيه بين الأقسام يكون عقلا فقط ولا يكون في الخارج، وهذا يسمونه تخالفا، يعني التباين او الاختلاف بين الاقسام في العقل دون في العقل دون الخارج. واضح يا شيخ؟ لكن في الخارج قد يوجد شيء واحد يندرج تحت القسمين المتباينين عقلا، يعني القسمان متباينان عقلا، لكن ممكن يبقى فيه واحد شيء واحد في الخارج يتحقق فيه يتحقق فيه المفهومان او القسمان، هذا باعتبار وهذا باعتبار اخر. واضح يا مولانا؟ فمثل هذا التقسيم يسمى تقسيما اعتباريا. واضح؟ كقوله تعالى والسارق والسارقة، يعني السارق والسارقة هذا ظاهر وخفي، فظاهر باعتبار وخفي باعتبار، يعني باعتبار شموله لمن يسرق المال خفية من حرز مثله هو ظاهر في هذا المعنى، وخفي في في حق الطرار والنباش. فيبقى هذا المثال الواحد تحقق فيه مرتبة من مراتب الظهور، وتحققت فيه مرتبة من مراتب الخفاء في نفس في نفس اللفظ، يبقى انطبق في الواقع على شيء واحد. يبقى هل هما متباينان خارجا؟ يعني في الخارج هما متباينان؟ لا، الظاهر والخفي ليس متباينين في الواقع، بدليل أنهما مقصد التباين معناه يا شيخ كما ذكرنا قبل ذلك في درس المنطق، التباين معناه يعني العلاقات اللي هي التباين والعموم والخصوص والتساوي، دي بتبقى علاقات بين الأفراد، فنقول هذا وهذا متباينان إذا كانت أفراد الأول مختلفة تماما عن أفراد الثاني، فيبقى ده اسمه العلاقة التباين. إنما إذا كان في فرد مثلا مشترك بينهما يبقى ده ما فيش تباين. يعني ايه فرد مشترك؟ يعني فرد هو من القسم الاول وفرد هو من القسم الثاني، يبقى ما فيش تباين في هذه الحاله. فاحنا عندنا والسارق والسارقه هو نفسه ظاهر وهو نفسه خفي، ولكن الظهور باعتبار والخفاء باعتبار اخر. يبقى في الخارج هما ليس متباينين، بدليل ان في فرد مشترك بينهم، في فرد يعني مثلا لو احنا قلنا الطلبه اللي يحضرون هذا المجلس، ايه العلاقه اللي بينهم بين الطلبه مثلا اللي يحضرون مثلا مجلس الدكتور يسري؟ هل هي علاقه التباين؟ لا، ما هيش علاقه التباين، بدليل ان في الشيخ عبد الله جاء اليوم متاخرا عشان كان في مجلس الدكتور يسري، وبعدين جه في مجلس الدكتور حازم. تمام كده؟ يبقى العلاقه بين طلبه الشيخ حازم وطلبه الشيخ يسري علاقه تباين؟ لا، مش علاقه تباين ولا حاجه، لان هناك فرد هو من هذين القسمين. يبقى العلاقة في الخارج ليست متباينة، في الخارج ليست لكن في الذهن متباين ان طلبة فلان غير طلبة فلان، الظاهر غير الخفي، لان الظاهر له تعريف ومفهوم في الذهن بيختلف عن مفهوم الخفي في الذهن. يبقى التباين بين الظاهر والخفي مثلا لأن أصول الفقه ده تباين بين إيه وإيه، تباين في الخارج ولا تباين في العقل؟ يعني في العقل فقط أم في العقل والخارج؟ لا، في العقل فقط، في العقل فقط، ده مختلف عن ده. لكن في الواقع ممكن في فرد واحد يكون هذا وذاك في نفس الإيه الوقت. فمثل هذا التقسيم يسمى تقسيما اعتباريا، اللي هو التباين فيه بين الأقسام يكون في العقل فقط دون الخارج. واضح يا شيخ؟ وبنسمي التباين حينئذ تخالفا، يبقى نقول الأقسام هنا متخالفة. فده كده كان أحد نوعي تقسيم الإيه الكلية إلى جزئيات، إنه منه تقسيم حقيقي ومنه تقسيم إيه اعتباري. وذكرنا أيضا أن التقسيم الكلي إلى جزئيات بينقسم باعتبار آخر إلى عقلي واستقرائي. فقلنا أن العقل هو ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في هذه الأقسام بمجرد النظر في القسم، يعني كتقسيم العدد إلى زوج وفرد ده مثلنا به في الاعتبار في الحقيقة، ونمثل به أيضا هنا في الإيه في العقل، لأن أنت بمجرد النظر في هذه القسمة في قسمة العدد إلى زوج وفرد بتقطع وتجزم، يجزم عقلك بأنه لا يوجد قسم ثالث بمجرد النظر في الإيه في القسم. تقول العدد إما زوج وإما غير زوج، أو زوج وفرد، الشيء إما أن يكون موجودا أو غير موجود، أو تقول إما أن يكون موجودا أو إيه معدوما. فالعقل بمجرد النظر في القسمة اللي بيحصل فيها التقسيم إلى الشيء ونقيده أو إلى الشيء والمساوي لنقيده بيجزم بأنه لا ثالثة بينهما، بين الشيء ونقيده أو بين الشيء والمساوي لنقيده. وفصلنا هذا في المرة الماضية، واضح يا مولانا؟ لكن في التقسيم الاستقرائي العقل يجوز وجود قسم زائد، كتقسيم مثلا عناصر الأساسية في الكون إلى أربعة، الماء والتراب والهواء والنار. فالعقل لو نظر في هذه القسم يحيل وجود قسم خامس؟ لا، لا يحيل هذا، بس هو بيتتبع ويستقرئ الجزئيات اللي موجودة في الواقع فعلا، فيجد أنها ترجع إلى أحد هذه العناصر الأربعة، ولم يكتشف عنصرا خامسا، لم يكتشف عنصرا إيه؟ خامسا. فقال بأن التقسيم ده أقسامه هي كيت وكيت وكيت، وأن المرجع في هذا هو الاستقراء، أنني لم أجد قسما زائدا فلم أذكر زائدا على هذه الأقسام المذكورة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده اسمه التقسيم الاستقراء. يبقى التقسيم اللي هو الكلي إلى جزئياته باعتبار له نوعين، حقيقي واعتباري، وباعتبار آخر له نوعين، عقلي وإيه واستقرائي. طيب ما هي شروط التقسيم؟ يبقى احنا اتفقنا التقسيم في البداية خالص بنقسمه إلى تقسيم الكل إلى أجزائه، وبعدين تقسيم الكلي إلى جزئياته، وبعدين الكلي إلى جزئياته ده بيبقى فيه عقلي وإيه واستقرائي، وفيه حقيقي وإيه واعتباري بحسب النظر يعني. طيب فإحنا دلوقتي عايزين نعرف ما هي شروط التقسيم حتى يكون تقسيما صحيحا. فهنعرف شروط التقسيم اللي هو الكل إلى أجزائه، وشروط تقسيم الكلي إلى جزئياته. واضح يا شيخ؟ في شروط لابد أنها تتوفر حتى يصح ذلك الإيه التقسيم، وإلا إذا لم تتوفر الشروط لا يكون التقسيم صحيحا، وترد عليه الاعتراضات وتجري فيه المناظرات. وده بقى يعني ده علاقة اللي احنا بنتكلم فيه بأدب البحث، إن إذا لم يكن التقسيم مستوفيا لشروطه يبقى تجري عليه الاعتراضات وتجري فيه المناظرة. واضح يا شيخ؟ طيب قال الشيخ محي الدين عبد الحميد نفعنا الله بعلومه في الدارين: ويشترط في صحة كل من تقسيم الكل إلى أجزائه وتقسيم الكلي إلى جزئياته شروط، إذا اختل واحد منها يعني من هذه الشروط تطرق إليه الفساد. الضمير في إليه عائد على أي شيخ؟ لا، على التقسيم. تطرق إليه الفساد يعني تطرق إلى التقسيم الفساد، يعني أصبح تقسيما فاسدا. وورد عليه الاعتراض من ناحيته، وورد عليه الضمير على هنا عائد على إيه؟ على التقسيم برضو، يعني ورد على التقسيم الاعتراض من ناحيته، يعني من ناحية إيه الضمير عائد على إيه؟ في ناحيته، يعني من ناحية اختلال الشرط، من ناحية اختلال الإيه الشرط، يعني من ناحية عدم تحقق شرط معين من الشروط. واضح يا مولانا؟ طيب لكن لا على التقسيم. ايه ده؟ طيب قال اولا شروط صحه تقسيم الكل الى اجزاء. احنا قلنا في الكل الى اجزاء والكلي الى جزئياته. طيب تقسيم الكل الى اجزاء ايه شروطه؟ فيه شرطان. قال اما تقسيم الكل الى اجزائه فيشترط في صحته او يشترط لصحته شرطان. الاول ان يكون حاصرا. يعني الشرط الاول ان يكون التقسيم ايه؟ حاصرا. طب ايه معنى الحصر؟ قال ومعنى ذلك ان يكون جامعا وان يكون مانعا. يعني ان يكون جامعا كذا كذا وان يكون مانعا كذا كذا. يعني ان يكون جامعا مانعا. ايه بقى جامع وايه مانع؟ قال ان يكون جامعا لجميع اجزاء المقسم بحيث لا يخرج عنه منها قسم، وان يكون مانعا من دخول قسم اخر ليس من اقسام المقسم. احنا اتفقنا قبل ذلك ان احنا عندنا شيء يسمى المقسم، اللي هو ايه المقسم؟ اللي هو مورد القسم، اللي هو ايه؟ اللي هو الكل الذي نقسمه. الكل الذي نقسمه يعني مثلا اذا اردنا ان نذكر اقسام هذه القاع او هذا الرواق، ايه اقسامه؟ ده طبعا هيبقى من باب تقسيم الكل الى اجزاء. الكل الى ايه؟ اجزاء. لان هذه القاعة وهذا الرواق كل، ولو أجزاء. أجزاء هي الحائط والسقف والأعمدة وما إلى ذلك، والأرضية وما إلى ذلك، دي الأجزاء. يبقى تقسيم الكل إلى أجزاء، فالكل ده اسمه المقسم، والأجزاء اللي احنا هنقسمه إليها كل واحد منها يسمى قسما. يبقى في مقسم وفي إيه؟ قسم. فمن شروط صحة التقسيم أن يكون جامعا لجميع أجزاء المقسم اللي انت بتقسمه، يكون جامعا لجميع اجزاء الايه؟ المقسم بحيث لا يخرج منها قسم. فمثلا لو قلت هذا الرواق ينقسم الى اعمده وحوائط، هذا التقسيم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لانه فقد شرط ان يكون جامعا لجميع الاقسام، لجميع الاجزاء. لان انت قلت حائط واعمده او حوائط واعمده، طب وفين السقف؟ طب وفين الارض؟ مش دي من اجزاء هذا المبنى؟ تمام كده. يبقى وفين الابواب وفين الشبابيك وهكذا، في اجزاء المبنى. فيبقى لابد ان انت يكون التقسيم جامعا لجميع الاقسام، يعني لجميع الاجزاء. ما ينفعش يكون في اجزاء ليست موجوده في التقسيم، يبقى هذا التقسيم معيب. واضح يا شيخ؟ طيب قال وان يكون مانعا من دخول قسم اخر ليس من اقسام المقسم. يعني ما ينفعش مثلا تيجي تقسم هذا الرواق فتقول هو عباره عن سقف وارض وحوائط واعمده، خلاص كده وبني ادمين اللي هو انتوا، يعني لان انتوا ما انتوش جزء من الايه؟ لستم جزءا من المقصد، انتم حالون فيه لكن لستم جزءا ايه؟ منه. واضح يا شيخ؟ فكده ما ينفعش ان انت ما ينفعش مثلا تقول الكلمه اسم وفعل وحرف، ماشي، اسم وفعل وايه وحرف ومثلا ظاهر ونص، ما ينفعش. لان الكلمه اما ايه تقسمها الكل الى اجزائه ما ينفعش ان تدخل فيها الظاهر والنص مثلا، او اسم وفعل وحرف وحائط، ده تقسيم غير مانع. ليه غير مانع؟ لان ذكر فيه قسم ليس جزءا من المقسم، ليس جزءا من الايه؟ لما تيجي تقسم الكرسي تقول ايه؟ الكرسي خشب ومسامير. خشب وايه؟ مسامير. ما تقولش مثلا الكرسي خشب ومسامير وزجاج، لان الزجاج ليس من اجزاء الكرسي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فلابد ان يكون التقسيم حاصرا. بمعنى ايه حاصرا؟ اي جامعا لجميع الاقسام ومانعا من دخول قسم ليس جزءا من المقصد، ليس جزءا من الايه؟ من المقصد. طيب قال الثاني، يعني الشرط الثاني في تقسيم الكل الى اجزائه ان يكون كل قسم مباينا لجميع ما عداه من الاقسام، ومباينا ايضا للمقسم بالنظر الى الحمل لا بالنظر الى التحقق. يبقى الشرط الثاني ده في حد ذاته فيه شرطين، ان يكون في تباين بين الاقسام بينها وبين بعضها، يعني كتقسيم الكرسي إلى خشب ومسمار، فالخشب والمسمار متباينان، الخشب والمسمار إيه؟ متباينان. متباينان فين يا شيخ؟ في العقل. إنما في الخارج إذا تحقق يعني قد يتحقق الخشب والمسمار في شيء واحد، يكون في خشب وإيه ومسمار. واضح؟ لا يعني مش مسمار، ممكن مسمار من خشب، ممكن. طيب فيبقى هنا ايه؟ في تباين بين ليه الاقسام وبينها وبين بعضها. اما تقول هذا المبنى، هذا الرواق عباره عن حوائط واعمده وسقف وارض وابواب وشبابيك، ففي تباين بين الاقسام ولا لا؟ في تباين بين الاقسام. خلاص كده. اللي هو ايه التباين بين الاقسام؟ الحائط مفهومه غير مفهوم السقف، ومفهوم السقف غير ايه مفهوم الاعمده. وده تباين في العقل فقط، لانه في الخارج قد يوجد شيء هو عمود وحائط مثلا، ما في اعمده حوائط او حوائط اعمده، يعني حائط حامل فهو عمود وحائط من ايه في نفس الوقت، يبقى التباين هنا بيبقى في العقل فقط. المهم ان في تباين ولا ما فيش تباين؟ في تباين بين الاقسام ذهنا على الاقل. يبقى العلاقه بين الاقسام هي الايه؟ التباين. العلاقه ما بين الاقسام ايه يا شيخ؟ التباين. طب ايه العلاقه ما بين الاقسام والمقسم؟ يعني القسم والقسم العلاقه بينهم التباين، الحائط مثلا والعمود، العلاقه بينهما الايه؟ التباين. خلاص. عقلا. وممكن مثلا بين الحائط والسقف عقلا وخارجا، بين الارض والسقف عقلا وايه وخارجا، لان مش ممكن شيء واحد يبقى هو ارض وهو سقف في نفس الوقت. المهم ان في تباين، اما عقلا فقط واما عقلا وايه وخارجا. ده بين الاقسام وبعضها. طب بين الاقسام بقى والمقسم، يعني بين العمود والرواق كله والمبنى كله، برضو في تباين، لان مفهوم العمود غير مفهوم المبنى. خلاص كده. بس التباين هنا قالك في ايه؟ التباين في الحمل لا في التحقق. التباين في الحمل لا في الايه؟ بمعنى ايه؟ بالنظر الى الحمل لا بالنظر الى التحقق. ماشي يا شيخ؟ معناها ايه؟ معناها ان انت ما ينفعش تقول العمود مبنى، العمود ايه؟ ولا تقول الحائط مبنى، ولا تقول السقف مبنى. يعني ما ينفعش تحمل المبنى تجعله محمولا يعني للسقف، او محمولا للعمود، او محمولا للحائط. انتوا عارفين الحمل اللي هو زي الموضوع المحمول اللي قلنا في المنطق قبل كده، تقول زيد مجتهد، يبقى انت ايه؟ زيد موضوع ومجتهد محمول، يبقى حملت الاجتهاد على زيد، حملت الاجتهاد على ايه؟ زيد. فالحمل اللي هو الخبر مثلا. فلما تقول مثلا السقف مبنى، ده صح ولا مش صح في الحمل؟ لا، لان السقف ليس هو المبنى كله. السقف مسجد، السقف منزل، السقف رواق، غلط. يبقى من حيث الحمل في تباين، يعني لا يصح حمل المقسم على الاقسام، بخلاف التقسيم الكلي الى جزئياته بيصح هذا، انما هنا لا يصح حمل المقسم على الاقسام بان تجعل المقسم مثلا خبرا في جمله، تمام، المبتدا فيها هو القسم والخبر هو المقسم، ما ينفعش. فبيقول لك ان الاقسام متباينه مع بعضها، والاقسام متباينه مع المقسم بالنظر الى الحمل لا بالنظر الى التحقق، لان بالنظر الى التحقق مفيش تباين، لان متى تحقق المبنى؟ تحقق وجود السقف، وتحقق وجود الأعمدة، وتحقق وجود الحوائط، وهكذا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى من حيث التحقق مفيش تباين، بل متى وجد الكل وجدت أجزاؤه ضرورة، فمفيش تباين من حيث التحقق. إنما التباين من حيث إيه يا شيخ؟ من حيث الحمل، إن يعني إن ده لا يصح حمله على ذاك. ليه؟ لأنهما متباينان مفهوما، فلا يصح حمله أحدهما على الآخر. واضح يا ابني ولا مش واضح؟ لما تقول مثلا الكرسي ينقسم إلى خشب ومسامير، يبقى الخشب ده قسم والمسامير إيه؟ قسم. فإيه العلاقة ما بين القسمين؟ التباين. القسم مع القسم العلاقة بينهما التباين. طيب إيه العلاقة ما بين الخشب والكرسي؟ أو بين المسمار والكرسي؟ قال لك العلاقة بينهم أيضا إيه؟ التباين، لكن التباين بالنسبة إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقق. ليه لا بالنظر إلى التحقق؟ لأنه متى وجد الكرسي وجدت أجزاؤه اللي هي الخشب والمسمار ضرورة، لابد يوجد الخشب ولابد يوجد المسمار بالضرورة. فمن حيث التحقق لا تباين، إنما التباين في المفهوم، مفهوم الكرسي غير مفهوم الخشب غير مفهوم المسمار. وطالما في تباين في المفهوم يبقى لا يصح حمل المقسم على القسم بأن تجعل المقسم خبرا في جملة اسمية مبتدأها مثلا القسم. فلا يجوز أن تقول الخشب كرسي، ولا يجوز أن تقول المسمار كرسي، لأن هذا مباين لذات الأقسام، مباينة للقسم للمقسم، الأقسام مباينة للمقسم، بخلاف تقسيم الكلية إلى جزئيات. لما بتقول مثلا إنسان حيوان، يعني عفوا، لما تقول إنسان رجل وامرأة، رجل يبقى بتقسم الكلية الذي هو الإنسان إلى كليين أيضا لكنهما جزئيان بالنسبة له، وهما رجل وامرأة، خلاص كده، أو مرأة فيها ثلاث لغات، امرأة ومرأة ومرأة، تمام كده. فتقسيم الإنسان إلى رجل ومرأة أو مرأة خلاص ده من باب تقسيم الكلية إلى كليين، يعني اللي هم جزئيات بالنسبة لي. واضح يا شيخ؟ طيب، هل العلاقة بين الرجل والإنسان اللي هو القسم والمقسم، أو بين المرأة والإنسان اللي هو القسم مع المقسم، علاقة تباين؟ لا، مش علاقة تباين ولا حاجة، لأن الرجل حيوان الناطق والإنسان حيوان الناطق، خلاص كده، والمرأة حيوان الناطق، فيبقى مفيش علاقة بينهم. العلاقة بينهم مش علاقة التباين، لا ذهنا من حيث المفهوم، يعني مفهوم الرجل ومفهوم المرأة ومفهوم الإنسان، خلاص كده، لا ذهنا ولا واقعا، يعني في الواقع كله رجل إنسان، مفيش تباين، يعني ممكن يتحقق إن هو رجل وهو إنسان، أو هو امرأة وهو إنسان، يبقى التباين مش موجود ما بين الأقسام والمقسم، خلاص كده. ويصح الحمل، أي حمل المقسم على القسم، فيجوز أن تقول الرجل إنسان والمرأة إنسان، يبقى حملت المقسم اللي هو الإنسان على القسم، وده جائز في تقسيم الكلية إلى جزئياته. ليه جائز؟ عشان العلاقة ما هيش علاقة تباين، فعشان كده جائز الحمل. إنما العلاقة بين القسم والمقسم في تقسيم الكل إلى أجزائه علاقة تباين، فلذا لم يصح الحمل. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب، يبقى دول الشرطين اللي هما في تقسيم الكل إلى أجزاء. الشرط الأول أن يكون التقسيم حاصرا، بمعنى أن يكون جامعا مانعا. والشرط الثاني أن يكون يعني أن تكون الأقسام متباينة فيما بينها، خلاص، عقلا على الأقل، وكل منها مباين للمقسم كذلك، خلاص كده، وذلك بالنظر إلى الحمل لا بالنظر إلى التحقق كما شرحنا هذه العبارة. قال: ويشترط في تقسيم الكلي إلى جزئياته بجميع أنواعه ثلاثة شروط. يعني لما بنيجي نقسم الكلية إلى جزئياته تشترط فيه ثلاث شروط بجميع أنواعه، يعني سواء بقى العقلي أو الاستقرائي، وسواء الحقيقي أو الاعتباري، بتشترط ثلاثة شروط. أول شرط أن يكون حاصرا، اللي هو نفس الشرط اللي موجود في في الكل إلى أجزاء، أن يكون حاصرا، ومعناه أن يكون جامعا مانعا. طيب، جامعا لإيه؟ أن يكون جامعا لكل الأقسام العقلية إن كان عقليا، والموجودة في الخارج إن كان استقرائيا. يعني إذا كان التقسيم عقليا يبقى لابد أن يكون التقسيم جامعا لجميع الأقسام العقلية. طب وإن كان تقسيما استقرائيا يبقى لابد أن يكون التقسيم جامعا لجميع الأقسام الموجودة في الخارج التي أمكن تتبعها، التي أمكن واستقرارها. واضح يا شيخ؟ طيب، وأن يكون مانعا من دخول قسم من أقسام غير المقسم فيه، ما يكونش فيه قسم من غير أقسام المقسم داخلا. واضح يا شيخ ولا مش واضحة؟ طيب، هندي أمثلة على هذا. يعني مثلا احنا بنقول ان يكون جامعا مانعا، تعالوا نرى مثالا اختل فيه شرط الجمع. لو قسمنا الحيوان فقلنا الحيوان وده كلي، اما ناطق واما صاهر، اما ناطق واما ده تقسيم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ لانه ليس جامعا لجميع الاقسام، خلاص كده، لان في اقسام. ده تقسيم استقرائي ولا عقلي؟ ده استقرائي، يعني عشان نعرف انه ناطق او صاهل او ناهق او كذا، ده تقسيم استقرائي ينتج من تتبع الجزئيات. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ ده تقسيم استقرائي. طب هل هذا التقسيم الاستقرائي بالراحة يا شيخ عليه، بالراحة يا شيخ عليه، بالراحة يا مولانا عليه. فيبقى التقسيم استقرائي، ولكن معيب. ليه معيب؟ لأنه لم تذكر فيه جميع إيه يا شيخ؟ جميع أقسامه الموجودة في الخارج، لأن فيه غير الصاهل والناطق، فيه الناهق وما سوى ذلك. ماشي يا شيخ ولا مش ماشي؟ طيب مثال اختلال المنع. مش احنا بنقول ان يكون جامعا مانعا؟ فشوفنا واحد غير جامع. طب تعالوا نشوف واحد غير مانع. ايه هو؟ لما نقول مثلا في تقسيم الحيوان، الحيوان اما ابيض واما ناطق، او ده تقسيم غير صحيح. ليه يا شيخ؟ اولا لانه غير جامع، وايضا لانه غير ايه؟ مانع. لان لما تقول اما ابيض، طب ما هيدخل فيه ايه؟ الثوب الابيض والورق الابيض والحائط الابيض وهكذا. يبقى لم يمنع من دخول قسم آخر ليس من المقسم، ليس من الايه؟ المقسم. لأن الورق والحائط والثوب ليست من المقسم اللي هو الايه؟ الحيوان. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فده كده الايه يا شيخ؟ الشرط الأول أن يكون التقسيم جامعا مانع. قال الثاني، يعني الشرط الثاني، أن يكون كل قسم أخص مطلقا من التقسيم، من المقسم. يعني العلاقة بين بقى الأقسام والمقسم، في النوع الأول كان العلاقة التباين بين الأقسام والمقسم، كانت العلاقة الإيه؟ التباين. هنا بقى العلاقة مش التباين، لأن الرجل ليس مبينا للإنسان. الإنسان لما بنقسمه إلى رجل وامرأة مفيش تباين بين الرجل والإنسان، لان في افراد مشتركون، فما بقاش في ايه؟ تباين. التباين ده بيبقى الافراد ايه يعني؟ متباعده، في افراد مشتركون. خلاص في تباين صحيح في الذهن، لكن في الافراد مفيش ايه؟ تباين بين الرجل والانسان. اما العلاقه بينهم ايه؟ بين القسم والمقسم، العلاقه بينهم العموم والخصوص المطلق. فالمقسم اعم مطلقا، والقسم اخص ايه؟ مطلقا. يعني الانسان اعم مطلقا، لان افراده بتشمل افراد الرجل وافراد الايه؟ المرأة. والرجل افراده اخص ايه؟ يعني افراده داخله في افراد الانسان، فيكون اخص مطلقا من الانسان. يبقى العلاقه ما بين القسم والمقسم في هذا النوع من التقسيم اللي هي الكليه الى جزئيات، العلاقه ايه؟ العلاقه الصحيحه هي علاقه العموم والخصوص الايه؟ المطلق. انما لو بينهما عموم وخصوص وجهي، يبقى التقسيم غير صحيح. يعني لو بين القسم والمقسم عموم وخصوص وجهي، يبقى التقسيم غير صحيح. طب لو بينهما تباين، يعني بين القسم والمقسم، برضو يبقى التقسيم غير صحيح. طيب لو بينهما عموم وخصوص مطلق، ولكن القسم أعم مطلقا من المقسم بدل العكس، برضو يبقى ده كلام غير ايه؟ غير صحيح. واضح يا شيخ؟ وحتى لو تساوي هيبقى كلام غير صحيح. يعني لو بينهما تساوي ايضا هيبقى غير صحيح، لان لو تساوي طب فين القسم الثاني؟ هو لو تساوي المقسم مساوي للقسم، طب يبقى القسم الثاني والثالث هيبقوا فين اذا كان في تساوي في الايه؟ في الافراد. فالعلاقه لابد انها تكون بينهما ايه؟ لا تكون تساوي، ولا تكون عموم وخصوص وجهي، ولا تكون تباين، ولا تكون عموم وخصوص مطلق بان يكون القسم اعم والمقسم ايه؟ اخص. بل ينبغي ان العلاقه تكون عموم وخصوص مطلق بان يكون المقسم اعم والقسم ايه يا شيخ؟ والقسم اخص. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ فقال أن يكون كل قسم أخص مطلقا من التقسيم، من المقسم عفوا، فلا يجوز أن يكون بعض الأقسام مساويا للمقسم، أو أعم مطلقا منه، أو مباينا له، أو أعم أو أخص من وجه منه. دي كلها أربع حاجات غلط، والخامس بس هو اللي صحيح، اللي هو يكون المقسم أعم والقسم ايه؟ اخص. اعم مطلقا واخص مطلقا. تعالوا ناخد امثله على الايه؟ الاربع التقسيمات الفاسدة، اللي هو لو كان أعم، لو كان من وجه يعني أو أخص من وجه، لو كان مساويا، لو كان مبينا، لو كان القسم أعم من المقسم مطلقا. فنشوف الأمثلة إيه. فمثلا لو إحنا قلنا الحيوان إما حساس وإما ناطق وإما صاحب، إما حساس وإما ناطق وإما صاحب، ده تقسيم فاسد. ليه؟ لأن الأقسام قلنا حساس وناطق وصاحب. أولا ده غير جامع لأن في حاجات تانية. ثانيا لا يصح. ليه؟ لأن كلمة الحساس اللي هي قسم مساوية للمقسم اللي هو الحيوان، لأن كل حيوان حساس وكل حساس إيه؟ حيوان يعني عنده إحساس يعني. فيبقى في قسم من الأقسام المحصلة مساو للمقسم، وهذا لا يصح لأن لازم يكون المقسم أعم مطلقا من الإيه؟ من القسم. واضح المثال ده ولا مش واضح؟ طيب نشوف مثال تاني. لو قسمنا مثلا الحيوان إلى نام وناطق وصاهر، هنقسم الحيوان إلى نام من النماء وناطق وصاهر، برضو ده غير صحيح. ليه؟ لأنه وجد قسم وهو النامي أعم، وجد قسم أعم مطلقا من المقسم، والمفروض العكس هو الصحيح، لأن النامي أعم من الإيه؟ من الحيوان، لأن النامي ممكن يكون حيوانا وممكن يكون نباتا، فيبقى النامي أعم من الإيه؟ من الحيوان. فلا يصح هذا التقسيم. ليه؟ لوجود قسم فيه أعم من المقسم، أعم مطلقا من المقسم. واضح يا مشايخ؟ ولو ما ولو قلنا مثلا الحيوان إما أبيض وإما ناطق وإما صاهب إلى آخره، إما أبيض هنا ما ينفعش برضه. ليه؟ لأن الأبيض ده قسم والحيوان هو المقسم، وبينهما عموم وخصوص وجهي. اللي هو إيه العموم والخصوص الوجهي يا شيخ؟ اللي هو يجتمعان في أفراد وينفرد كل منهما في إيه؟ أفراد. فيجتمعان مثلا في نحو حيوان أبيض، وينفرد الحيوان في الغراب الذي هو أسود، وينفرد الأبيض في مثلا في الورقة التي ليست حيوانا، فيبقى بينهما العلاقة إيه؟ عموم وخصوص إيه؟ وجهي. فلا يصح ذلك. طيب لو قلنا الحيوان إما حجر وإما ناطق، برضو ده غير صحيح. ليه؟ لأن في الأقسام قسم الحجر وهو مباين للمقسم اللي هو الحيوان، العلاقة بينهم التباين، لأنه لا شيء من الحجر إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإيه؟ بحجر، يبقى العلاقة بينهم التباين. يبقى هنا اختل الشرط الثاني وهو أن يكون العلاقة بين الإيه يا شيخ؟ بين الأقسام والمقسم هي علاقة العموم والخصوص المطلق، بحيث يكون المقسم أعم مطلقا والقسم أخص إيه؟ مطلقا. بقي شرط ثالث نتركه إن شاء الله للدرس القادم نظرا لضيق الوقت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.